كاهن قديس منكم غريب، كاهن عظيم، كاهن مختار في صلاته جبار، ومن قلوبنا قريب كان اسمه أبونا يا سامي خائف. سرت دايما في خيالي وشفاعتك على لساني، سرتك دايما في خيالي وشفاعتك على لساني، قدس أفكاري ووجداني واحميني كل أيامي. كاهن قديس منكم غريب، كاهن عظيم، كاهن مختار في صلاته جبار، ومن قلوبنا قريب كان اسمه أبونا يا سامي خائف. عمرك قضيته معاه في أصوام وصلاة، عمرك قضيته معاه في أصوام وصلاة، شاركت يا موح في استكلامه في قلبك طول الحياة. كاهن قديس منكم غريب، كاهن عظيم، كاهن مختار في صلاته جبار، ومن قلوبنا قريب كان اسمه أبونا يا سامي خائف. معجزاتك كتير مع صغير وكبير، معجزاتك كتير مع صغير وكبير، ورعيت فقراء وشافت أمراض، أجرك عند القاضي. كاهن قديس منكم غريب، كاهن عظيم، كاهن مختار في صلاته جبار، ومن قلوب كان اسمه أبونا يا سامي خائف. اشفع فينا يا أبونا صاحب الرمل الحنونة، اشفع فينا يا أبونا صاحب الرمل الحنونة، صلي عنا وعن أحملنا وعن حروب المسكونة. كاهن قديس منكم مختار في صلاته جبار ومن قلوبنا قريب كان اسمه أبونا يا سامي خليل.